القاهرة تقدم مع الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم عن الموسيقار محمد الأصبجي. هو محمد علي الأصبجي ولد في 15 أبريل عام 1893 بالقاهرة. تلقى علومه في المدرسة الابتدائية، حفظ القرآن الكريم وهو صغير، حصل على دبلوم مدرسة الملحنين العليا عام 1914. بدأ التلحين عام 1920، تعرف على أم كلثوم عام 1924 ولحن لها أكثر من 100 أغنية، منها هذه الأغنية رأي الحبيب والتي سنستمع إلى المقدمة الموسيقية لها. Thank you.